في مال اليتامى عصمة للأرامل. وكما قلت الحافظ الحجر يقول أنه يستسقي يعني معناه أنه يدعو هو نفسه. نعم. فأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال. ثمال قيل أنه غياث يعني الذي يعني ينفع ويعني يكون عونا لليتامى يعني يساعدهم ويفيدهم يعني لأنهم فقدوا آباءهم الذين يعولونهم فإنه يحصل منه القيام بشؤونهم ورعايتهم. وكذلك الأرامل التي ليس لها عائل يعولها وينفق عليها فإنه صلى الله عليه وسلم يحسن إلى هؤلاء وإلى هؤلاء الضعفاء من فقد أباه ومن كانت يعني أيما ومن كانت يعني أرملة ليس لها عائل يعولها. نعم. قال وهو قول أبي طالب يعني الشاعر هو قول أبي طالب يعني هذا شعر أبي طالب يعني قال الشاعر ثم قال وهو قول أبي طالب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر عن أبي النضر هو هاشم بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عقيل وهو عبد الله الثقة عبد الله بن عقيل الثقفي صدوق أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عمر بن حمزة وهو ضعيف البخاري تعليقا. نعم. ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد الله الأربعة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل صلاة الاستسقاء في الصيف من باب التعدي في الدعاء؟ معلوم أن, أن, أن, أن الاستسقاء يعني يكون في الأوقات التي تنفع فيها الأمطار التي تنفع فيها الأمطار لكن إذا كان في شدة الحرارة وقت شدة الحرارة يعني معلوم أنه لو نزل المطر فإن حرارة الأرض وحرارة الشمس ما يكون معها النبات يعني الاستسقاء في غير محله لأن مع شدة الشمس وشدة الحرارة وشدة الصيف ما يحصل النبات ولا وجد مات. يقول عندنا في البلد عادة إذا أقيم صلاة الاستسقاء يقومون بإحضار الطعام ودعوة الحاضرين إلى هذا الطعام فهل في ذلك بأس؟ والله ما نعلم لهذا أساس لا نعلم له أساس يعني التصدق مطلوب يتصدقون لكن كونهم يصنعون طعام بهذه المناسبة يعني هذا صار مثل العيد. يقول عندنا كذلك في البلد نصلي الاستسقاء الساعة العاشرة صباحا يمكن لأنها وقتها مثل وقت صلاة العيد. وهل ورد أن صلاة الاستسقاء تصلى في يوم الاثنين؟ ما نعلم تحديد لأيام معلومة تصلى في جميع الأيام. خطبة الاستسقاء واحدة أم ثنتين؟ لا واحدة. يقول عندنا في البلد يأمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة هل هذا مشروع فيطاع؟ يعني يقومون يصلون صلاة الاستسقاء بعد الجمعة؟ نعم. يجمعون ثم يستسقون؟ نعم. لا ما نعلم لهذا أساس ولكن يعني يجمع يستسقون في الجمعة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو على المنبر يخطب يستسقي كما استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما على هذا الوضع كون الناس يصلون الجمعة ثم يقومون ويستسقون ما نعلم لهذا أساس. يقول بأنه يأمر به ولي الأمر حينئذ يطاع ولا هذا أمر يعتبر بدعة يعني محدثة؟ والله ما أعلم له ما يعني قد يكون يعني ولي الأمر يعني جاهل فيعني ينبهونه إلى السنة وإلى الوقت الذي يكون فيه الاستسقاء وأن الناس إذا اجتمعوا في الجمعة لا ليس هناك صلوات أخرى مطلوبة منهم وإن المطلوب منهم الجمعة فقط. لكن المقصود الذي هو الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنهم يحضرون الجمعة ثم إذا فرغوا منها راحوا يصلون الاستسقاء. والجمعة كما هو معلوم يتجمل لها والاستسقاء لا يتجمل له. يقول عندنا في البلد يكثر المطر فهل يستصحى له؟ يعني كل الناس يدعون اللهم حولنا ولا علينا يفعلون هذا، ما يقولون اللهم أذهب المطر وإلا أوقف المطر، وإنما يقولون كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم حولنا ولا علينا. هل يجوز أن أصلي صلاة الاستسقاء وحدي؟ والله الذي يعني جاءت به السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كان يستسقي يعني بخطبة الجمعة، وأنه يخرج بالناس ويصلون صلاة الاستسقاء. أما كونهم يصلون فرادى وكل يستسقي ما أعلم يعني شيء يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة العيدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قوله في الحديث الكسوف قال ورأيت امرأة، هل هذه الرؤية معاينة في الصلاة أم هي رؤية في المنام؟ يعني هو الحديث يعني جاء بأنها يعني رآها يعني لما رأى النار يعني في نفس صلاة الكسوف. هل يمكن أن يرى عذاب القبر في بعض الأحيان لبعض الناس؟ يعني ما كل ما يقال يصح، لأن بعض الناس قد يعني يأتي بشيء ويتكلم ولكنه يكون غير صحيح. والله عز وجل أخفى عذاب القبر على الناس، أخفاه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح اللي رواه مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا، يعني لو أن الناس أطلعهم الله عز وجل على ما يجري في القبور ما قر لهم قرار ولا استمتعوا بطعام ولا تمتعوا بنوم ولا تمتعوا بلذة، يكون عندهم الضيق والشدة لما يسمعونه يعني من من من من يعني صياح المعذبين الذين يعذبون. لكن الله عز وجل أخفى على الناس ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، يعني معنى ذلك أنهم يصيبهم الهزال بحيث يعني لا يستطيع بعضهم أن يدفن بعضا، ولكن الله عز وجل أخفى هذا وجعل الناس ينقسمون إلى مؤمن بالغيب وغير مؤمن بالغيب. وليس كل ما يقال من الاطلاع على عذاب القبور وأنها يسجلون تسجيلات ويقولون هذا يعني ناس يعذبون، هذا لا يلتفت إليه ولا يشتغلوا به. هذا عجيب. يقول عندنا في بلادنا يصلون لكي تشتد الحرارة. يصلون لكي تشتد الحرارة في فصل الصيف كي تنضج ثمار النخل، فهل لهذا أصل؟ يصلون الاستسقاء. الله يعني هذا أقول هذا يعني يسألون الله عز وجل، أقول يسألون الله عز وجل أن يحقق لهم ما يريدون دون أن يفعلوا شيئا ليس له أساس. يقول إذا أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء في وقت الصيف فهل الإنسان ألا يصلي بحجة أنه من التعدي في الدعاء؟ ما قضية يعني قضية الصيف إذا كانت بعض البلاد باردة يعني في جميع الفصول فصول السنة والأمطار يعني يستفيدون منها في جميع الفصول يعني صيفا وشتاء والحرارة فيها ليست شديدة يعني تهلك النبات، فإن